بكت الديار بكت الديار بكت الديار في القدس أين بيوت المسلمين؟ أين وجودهم؟ أين رجالهم؟ أين نساؤهم؟ شردوهم وقتلوهم، تغير أسماء البلاد ورسمها، ويشتط في أقواله ويعاضل، يداس حمى الأقصى، وفي رحباته بكى أهل مقتول وعربد قاتل، شباب وأطفال تراق دماؤهم وقد أخليت ممن تحب المنازل، وكيف تعيش الأمن دار وربها يغادرها بالعسر، واللص داخل. أسائلكم عني وعنكم، وما درى سؤالي بأن العيب في من نسائل، إذا عاش في الأرض الفساد وأهله، فلا عجب أن زعزعتها القلاقل. ألستم ترون السحل والقتل لم يزل دليلا على أن اليهود الأراذل، سلامهم الإرهاب صاغت بنوده على ساحة الأقصى الشريف قنابل. بكت الديار بكت الديار بكت الديار بكت الديار بكت الديار وغارت الأحداق بكت الديار والقدس أبكاها هوى ونفاق بكت الديار بكت الديار والقدس أبكاها هوى ونفاق مسرى النبي غدا يؤرق مقلتي بكت الديار وتهز قلبي نحوه الأشواق بكت الديار مسرى النبي غدا سليبا يشتكي بكت الديار ظلم الصحاب كأنهم أبواق بكت الديار بكت الديار وغارت الأحداق بكت الديار والقدس أبكاها هوى ونفاق بكت الديار بكت الديار وغارت الأحداق بكت الديار والقدس أبكاها هوى ونفاق بكت الديار يا قدس لا تبكي فديتك إنني إنني لرياضك الغناء كم أشتاق يا قدس لا تبكي يا يا قدس لا تبكي فديتك إنني يا قدس لا تبكي فديتك إنني لرياضك الغناء كم أشتاق أحفاد صهيون أحفاد صهيون تدنس قدسنا والمسلمون والمسلمون يلفهم الطراق